يقول ما الفرق بين التوحيد الخاص والتوحيد العام؟ لعله يعني ما الفرق بين التوحيد في معناه الخاص والتوحيد في معناه العام. هذا مقصود السائل. التوحيد في معناه العام قلنا إنه إفراد الله بحقه، فيندرج فيه الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وأما في المعنى الخاص فيختص بتوحيد الألوهية. فالفرق بينهما أن التوحيد في معناه العام يشمل أنواعا ثلاثة، وأما في معناه الخاص فيشمل فيقتصر على معنى واحد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.